بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة. نعم. مع الحاجة إلى الارتزاق لعدم المال أو لعدم الوصلة إليه، سواء تعين القضاء عليه على القاضي أم لا، لأن بيت المال معد للمصالح، وهو يعني القضاء من أعظمها، من أعظم المصالح العامة للمسلمين. نعم. وقيل لا يجوز أي الارتزاق من بيت المال مع تعينه، تعين القضاء يعني مع كونه واجبا عينيا عليه على القاضي، لوجوبه، لأجل وجوب القضاء إذا كان واجبا عينيا فكأنما من القضايا التي قياساتها معها. نعم. ولكن قال: ويضعف هذا القيل أنه لا يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال حتى وإن تعين وكان واجبا عينيا على القاضي أن يتصدى للقضاء. قال: ويضعف هذا القيل، ويضعف بأن المنع حينئذ حين تعين القضاء على القاضي وحين كونه واجبا عينيا، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق لا من الارتزاق من بيت المال. بالي هذه المسألة طبعا تعد من توابع البحث عن المكاسب، مكاسب المحرمة، وهي من صغريات مسألة جواز أخذ الأجرة على الواجبات. هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أم لا؟ فالمشهور أنه يحرم على القاضي أخذ الأجرة على القضاء، لأنه واجب، القضاء واجب، واجب كفائي بالأساس، إلا إذا انحصر فيه صار عينيا. القضاء من الواجبات الكفائية كما مر علينا في بداية كتاب القضاء. المسألة هي مرتبطة بالمكاسب المحرمة، هذا يبحث المكاسب. لكن بالمناسبة تعرض كل من الماتن والشارح في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية إلى مسألة جواز ارتزاق القاضي من بيت المال. هناك فرق بين مصطلح الارتزاق ومصطلح الأجرة. الأجرة بالفارسي قال مزد، يعني أخذ الأجرة، ماذا سواك تاكسي يأخذ أجرة، يحرم أخذ الأجرة بل على القضاء وعلى الواجبات التعبدية. لكن الشهيد الأول عليه الرحمة قال: ويجوز الارتزاق، يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال. شنو الارتزاق؟ نعم، ارتزاق يعني حسب نظر الحاكم الشرعي، يعطيه، يغنيه. نعم. بما يراه من مصلحة، من دون أن يقدر مثلا براتب معين، وإنما ارتزاق، روزي خردان يقول بالفارسي. فهل يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال أم لا؟ قال: ويجوز ارتزاق القاضي، يعني ينطو مكافأة مثلا، مش أنه راتب وأجرة، لا، وإنما من باب شنو؟ أن بيت المال معد لهذه المصالح التي منها ارتزاق القاضي. يعني القضاء من أهم شنو المصالح العامة التي يتوقف عليها نظم أمر البلاد والعباد، باعتبار أن الظلم من شيم النفوس، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. فيجوز ارتزاق القاضي من بيت المال، قال مع الحاجة إلى الارتزاق، كأنما مقيد قيد احترازي، لا مطلقا يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال، وإنما مع الحاجة إلى الارتزاق. مع الحاجة قيد احترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية. هو متصدي للقضاء، وهذا يمنعه من التكسب والتجارة والعمل والوظيفة، صح ولا لا؟ من وين يأكل ويشرب؟ فحينئذ قال يجوز، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق. أولا، السبب الأول لعدم المال، أصلا هو متفرغ للقضاء ما عنده شغلة ثانية، أو لعدم الوصلة إليه إلى المال، يعني عنده أموال لكن لا تصل يده إلى تلك الأموال. بالي. وحينئذ لا فرق في جواز أخذ القاضي الرزق من بيت المال، سواء تعين القضاء عليه لانحصار الأهلية فيه مثلا، نعم أم لا، أو لا كان واجبا عينيا. هناك قضاة مثلا صالحين لهم أهلية القضاء، نعم، وأكثر من مجتهد جامع للشرائط، سواء كان واجب عيني أو كفائي، يقول لا فرق سواء تعين القضاء عليه أم لا. ليش يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال؟ قال لأن بيت المال معد للمصالح، وهو يعني القضاء من أعظم هذه المصالح العامة للمسلمين. وفي مرسلة حماد الواردة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في تقسيم الخمس والأنفال والغنائم، هذا الشاهد قال ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة. وكذلك ورد في نهج البلاغة في عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عهد الإمام إلى مالك الأشتار، وسنده معتبر، سند هذا العهد معتبر حتى عند المدققين والمتشددين في الأسانيد، حين ولاه عليه السلام على مصر. محل الشاهد قال واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، يعني الحكم مراد من القضاء، القاضي هو الحاكم الشرعي. واختر للحكم بين الناس، لتحكم بين الناس، واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. ثم ذكر صفات القاضي إلى أن قال وأكثر تعاهد قضائه، الشاهد هنا وافسح له، أي القاضي، في البذل، البذل العطاء، وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، لأنه استغني عن من شئت تكون نظيرة، إذا كان غنيا عن الناس حينئذ في الغالب لا تكون له مصلحة، صحيح، إلى طرف دون طرف آخر، فتقل معه مع هذا البذل والعطاء من بيت المال، تقل معه مع البذل حاجة القاضي إلى الناس، ما يكون أسير، لأنه احتج إلى من شئت تكون أسيرة. وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره، يعني من الرشاوي وعطاء الرشوة ونحو ذلك. نعم. وكذلك في خبر الدعائم الموجود في مستدرك الوسائل، وإن كان السند قاصر، عن علي عليه السلام أنه قال لا بد من إمارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، الشاهد هنا ولا بد من قاض ورزق للقاضي. يكون من بيت المال. الرزق إذا ممكن شيخنا يصير أعم من مقابل الأجرة اصطلاحا. الرزق مقابل الأجرة يعني ما ينطو راتب مثلا أجرة، وإنما بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة. ماكو مقدار معين محدد أنه راتبه هالقد هالمقدار، لا، بحسب ما يراه، بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة، بحيث يغنيه عن الطمع عما في أيدي الناس. يكون عنده مثلا سكن لائق، أحوال المعاشية يعني متيسرة، إيه، لكن لا بعنوان شنو الأجرة، وإنما بعنوان أنه رزق من بيت مال المسلمين. زين. وطبعا مسألة خلافية هناك من الفقهاء، لو تلاحظوا منهاج الصالحين أنه حتى على يجوز إعطاؤه حتى الأجرة، مسألة خلافية هي. نعم. بلي، خصوصا عند المدققين من الفقهاء المحققين. هنا على مستوى شرح اللمعة قال: ويجوز ارتزاق القاضي، يعني لو لاحظتوا منهاج الصالحين للسيد الخوي تشوف هناك الفتوى. نعم. أنه يجوز إعطاء الأجرة أساسا ولا لا حتى على القضاء. نعم. ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال، بيت مال المسلمين، مع الحاجة بعض الفقهاء، وحتى أصلا سواء كانت هناك حاجة إلى المال أم لا بحسب ما يراه الحاكم الشرعي. نعم. والمراد هنا طبعا من الحاكم الشرعي الإمام المعصوم، والقاضي هو القاضي المنصوب. صحيح. القاضي المنصوب الذي هو الفقيه العادل جامع الشرائط، وكيفما كان الإمام المعصوم هو أعرف بالمصالح. نعم. ومواقع الأمور. صحيح. بس هذا على مستوى الفقه، بعض المسائل فيها مجارات لفقه العامة، يعني كتبت بعض المسائل من باب المجارات لفقه العامة. ومر علينا مثال لهذا، أنه لو انحصل القاضي مثلا في واحد ولم يعلم به الإمام، شلون الإمام لا يعلم به؟ ما مرت عن هذه المسألة. فهذا الفقيه أو القاضي المؤهل يعرف نفسه، بينا أنه الإمام المعصوم حتى بالنسبة إلى تشخيص الموضوعات والعلم بالموضوعات الخارجية يعلم ذلك بإذن الله وبتعليم الله، إذا شاء أن يعلم علم، فضلا عن العلم بالأحكام اللي هو ما بخلاف بالي عند الإمامية. أصلا هذا ما مقبول الآن على مستوى يعني وجدان الشعبي أن يقال الإمام لا يعلم بالموضوعات الخارجية. يعرف هذا مؤمن، هذا منافق، هذا صالح، هذا طالح، هذا مؤهل، هذا مؤهل. يا شريح قد جلست مجلسا بعد الحديث. على كل حال، قال: لأن بيت المال معد للمصالح، وهو القضاء من أعظمها، من أعظم هذه المصالح العامة للمسلمين. هذا في شرح التجريد نتعرض لعلام الحلي تبعا للمحقق الطوسي بالنسبة إلى علم الإمام أمير المؤمنين سلام الله بالمغيبات. أنه في وقعة النهروان قال: والله ما عبر النهر الإمام، موجود حتى منهج البلاغة والتواريخ المعتبرة. فهذا رجل يقال له جندب الأزدي تقريبا، الإمام قال له: يا أخ الأزد، أتبين لك؟ وهذا أضمر في نفسه. إذا ما جاء كلام الإمام صحيح مطابق للواقع، يقول: لأكونن أول من يقاتله. وراح، وبعد مدة رجع قال له الإمام: أتبين لك يا أخ الأزد؟ عرفت أنهم لم يعبرن. وكثير من هذه القضايا تراجعوا أيضا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة، عليه الخرائج والجرائح وغير ذلك من الكتب. قال: لأن بيت المال، هذا بعد تعب الحج وبالي كحة الحج هاي، لأن بيت المال معد للمصالح وهو من أعظمها، أعظم المصالح لعمل المسلم. وقيل: لا يجوز، لا يجوز سنه الأجرة، إعطاء القاضي الأجرة، لا، حتى الارتزاق الرزق، هذا ضعيف القول. وقيل لا يجوز الارتزاق مع تعين القضاء على القاضي. ليش؟ الدليل قال لوجوبه، قلت أنا من القضايا التي قياساتها ما دام متعين عليه واجب على القضاء، فعلى هذا الواجب العيني لا يجوز حتى الارتزاق. ويضعف هذا القيل بأن المنع حينئذ من الأجرة، من إعطاء الأجرة على الواجبات العينية، الذي هو قول مشهور الفقهاء وإن خالف فيه بعض المحققين، حتى الأجرة يجوز إعطاؤها للقاضي وأمثاله من بيت المال. ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة، يعني من إعطاء القاضي الأجرة، لا من الرزق. ثم قال ولا يجوز الجعل، ماكو باب الجعالة في الفقه، جعالة، ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم، هذا واضح، ولا من غيرهم، ولا من غير الخصوم. الجعل يعني من الجاعل، أنه جعالة لكل من يعمل عمل، حتى لو ما كان هذا إنسان أجير لديه مخاطب مثلا، أما الأجرة لا، واضح، نقول هذا المستأجر يعطي للأجير أجرته، أعطي الأجير أجره قبل أن يجفه بالعرق. ولا يجوز يعني حرم، حرمة تكليفية بعد، مأثوم. ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم، متخاصمين متنازعين، أو من المتنازعين والمتخاصمين. ولا من غيرهم. ليش؟ قال لأنه في معنى الرشا، يعني في حكم الرشوة، صحيح، هذا مرتبط بالمكاسب المحرمة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، سورة البقرة آية 188 ظاهرة. بعد الرشوة سيأتي التعرض لها في كلام الماتن والشارح، حيث سيقول وتحرم الرشوة بضم الراء وكسرها، صفحة 88، رشوة أو رشوة أو شنو، الرشوة أو الرشوة، بل وهو أخذه القاضي مالا من أحدهما، أحد المتخاصمين، أو منهما، من كليهما، أو حتى من غيرهما، بل لعن الله الراشي والمرتشي والرائش في بعض الأخبار، الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي. وأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم في الرواية. فالرشوة من الكبائر المحرمة كتابا وسنة وإجماعا. فلا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. في الحديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص من ذاك مثلا. ثم قال هذا هم بالمناسبة لما تعرض إلى جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين، هم بالمناسبة قال أن هناك أصناف من الناس يجوز لهم الارتزاق من بيت المال، كالمؤذن مثلا، وصاحب الديوان، أو معلم القرآن مثلا، ونحو ذلك أصناف. قال والمرتزقة من بيت المال، تقول أصناف، من هم؟ واحد، قال المؤذن الذي يؤذن، قد وردت روايات كثيرة باستحباب الأذان وثواب العظيم على الأذان، نتعرض إن شاء الله تبركا لبعض هذه الروايات، بس بعد ما نكمل هذه الفقرة وهذا المطلب. قال والمرتزقة من بيت المال، من هم؟ هذه بالمناسبة مش تكلم عن جواز ارتزاق القاضي من بيت المال. الآن من هم الأصناف الذين يجوز أن يرتزقوا من بيت المال؟ قال المؤذن والقاسم، يعني اللي يقسم يوزع حقوق الشرعية المالية مثلا، يوزع شهرية مثلا كذا، والقاسم قسم اللي هو أموال التي ترد إلى بيت المال، والكاتب للإمام، الإمام المعصوم، أو لضبط بيت المال كاتب، هذا عند الإمام أبو رافع كأنما هذا كان كاتب، أي بل لعله أول من يترجم له في كتاب رجال النجاشي أبو رافع معروف، أو لضبط، أو الكاتب للإمام أو لضبط بيت المال، أو الحجج يسجل يعني في الأرشيف سجلات الحجج البينات الدعاوى ونحوها من المصالح، كاتب عند الإمام أيا يكون يعني مثلا نوع الكتاب بالي ونحوها من المصالح، ومعلم القرآن هذا أيضا يجوز إعطاؤه من بيت المال، معلم القرآن روايات كثيرة، لاحظ أصول الكافي على سبيل المثال في ثواب مثل تعليم القرآن في بحار الأنوار، ومعلم القرآن والآداب، الآداب الدينية أو آداب اللغة العربية، والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها، مثلا يعلم حديث النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام، هذا أيضا يجوز أن يعطى من بيت المال. وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح أيضا هذا يجوز أن يرتزق من بيت المال. ووالي بيت المال كأنما في الأيام مثلا يقول وزير المالية، والي متولي على بيت مال المسلمين، وزير بس ليكون حاميها حراميها، ووالي بيت المال الذي يحفظه، يحفظه محاميها حراميها ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحو ذلك. بعد أن بين هاي الأصناف الستة تقريبا، المؤذن واحد، القاسم اللي يوزع الحقوق الشرعية المالية، الكاتب، معلم القرآن والآداب والأخلاق، صاحب الديوان والمتولي لبيت المال، ستة، ذكر مسألة عامة ضابطة عامة، قال وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر من هذه الأصناف الستة كالمؤذن، لا، إمام الجماعة مثلا، مدرس للعلوم الدينية، مدرس في الحوزة كذا، طالب علم يعني مشتغل بتحصيل العلم علوم الدينية الشرعية، يتفقه في الدين ونحو ذلك. وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام، والله حوزة علمية، مشروع ديني خيري، جسور، بسوي قطار مثلا، سكة حديد، كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره غير بيت المال، والله مثلا مقاومة إسلامية مثلا فرض ضد الاستعمار ونحو ذلك، فهذه من مصالح الإسلام، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره غير بيت المال، أو قصرت جهتها عنها عن هاي المصلحة، يعني هناك مثلا وزارات معينة لكن حصل عجز في الميزانية لهذه الوزارة أو هذه الجهة، صحيح، فحينئذ بيت المال معد لهذه المصالح. وعدنا بذكر بعض الروايات في استحباب الأذان وثواب الأذان، مولانا لا بأس أن نقرأ، وأن مرت علينا هاي في كتاب الصلاة في وسائل الشيعة روايات، منها في الباب الأول تبركان عن زرارة والفضيل، هذه الرواية صحيحة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة، فأذن جبرائيل عليه السلام وأقام، يعني الأذان أذان الإعلام ما هو الإقامة، أذان الإقامة. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني واضح الرواية في أفضلية النبي صلى الله عليه وآله على النبيين والمرسلين والملائكة المقربين. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية صحيحة. في الكافي ننقلها من الوسائل، باب الأول أبواب الأذان والإقامة. زين، نجي إلى باب استحباب تولي أذان الإعلام. وقلنا المؤذن يجوز إعطاؤه من بيت المال. نشوف ثواب المؤذن، شنو ثواب المؤذن في الروايات. الرواية الأولى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة. الله، ثواب عظيم. سلكا. وبعض الناس يستنكف عنها، يقول هذا شيء يعني كأنما مو ما يليق أن يجي أذن، أقل من شأنه. هذا غفلة، هذا وغرور وجهل. هذه الرواية رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام، والراوي معاوية بن وهب، هذا اللي سمع الإمام الصادق عليه السلام وهو يدعو في سجوده لزوار قبر الحسين. ونحن على آخر أيام ذي الحجة على أعتاب شهر محرم الحرام، فهذا بالمناسبة مولانا. زين، الرواية طبعا في عدة مصادر ثواب الأعمال علل الشرايع. أيضا من الروايات عن الصادق عليه السلام رواية معتبرة، قال ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر، مؤذن أذن احتسابا يعني طلبا للأجر والثواب، وإمام أما قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه. وعن سعد الإسكاف قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من أذن سبع سنين احتسابا، هذا في ثواب الأعمال للصدوق، جاء يوم القيامة ولا ذنب له. الله. بعد هذا الرواية مولانا عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله، هذه أنا بس أجيبها للقريز، هذا نافع للخطباء حد أول ليلة من شهر محرم. لأنه يجيك واحد يقول شنو هالثواب الدمعة على الحسين سلام الله عليه، شو الآن، ها شو الآن ثواب المؤذن بس. اسمع هذه الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله. ما بين الأذان والإقامة يحصل هالأجر المؤذن، مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله. قال قلت يا رسول الله إنهم يجتلدون على الأذان، يعني كأنما يتضاربون ويتقاتلون، يصير كل واحد يبغى يأذن يتقدم. قال كلا، إنه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم، وتلك لحوم حرمها الله على النار. بعد من الروايات مولانا عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال من، بعد ما يبغى لها سند الروايات لأنه يكفي بلي لا من بلغه ثواب على عمل أخبار، بركة أخبار من بلغه ثواب، مع أن جملة من الروايات معتبرة صحيحة السنة. قال من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره ومد وصوته في السماء، يعني لأي مقدار يبلغ صوته، يعني بعد يبغى لها كشوف علمية حديثة أنه صوت الأذان في السماء والسماوات شلون شلون يوصل، يسمع لا يسمع، يخترق الفضاء، هذا بعد أي من أسرار الأذان. ويصدقه كل رطب ويابس سمعه. ما شاء الله. وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة. الله. بعد من الروايات مولانا وهي كثيرة هذا الرواية عن محمد بن علي عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤذن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله القاتل بين الصفين. بعد من الروايات في حديث طويل عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أذن 40 عاما محتسبا بعثه الله عز وجل يوم القيامة وله عمل 40 صديقا عملا مبرورا متقبلا. هذه احنا نجيبها قريز من بكى على الحسين عليه السلام 40 عاما 40 سنة محتسبا كيف يبعثه الله عز وجل. جميل. بعد يعني حتى لو واحد يستغرب أنه شنو هالروايات في ثواب البكاء هذا ثواب المؤذن شنو المؤذن يحصل ثواب الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ولا على قولة أطيع العوف الإجابر كيف ونحن لم نعن جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فرق بين رؤوسهم. بعد مولانا من الروايات هاي الرواية لاحظوا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله أعطاه الله ثواب 40,000 شهيد. ما شاء الله. الله أكبر. ثواب 40,000 شهيد. بعد هاي ما بيها أذن سنة أو 10 سنين أو من أذن مطلقة حسنتم من أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله يعني مخلص في أذانه أعطاه الله ثواب 40,000 شهيد و40,000 صديق ويدخل في شفاعته 40,000 مسيء من أمتي إلى الجنة. الله. ألا وإن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله صلى عليه 70,000 ملك واستغفروا له وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. ويكتب ثواب قوله أشهد أن محمد الرسول ويكتب ثواب قوله أشهد أن محمد رسول الله 40,000 ملك ما شاء الله. يسجل ثواب قوله أشهد أن محمد رسول الله. وهذه رواية ريان بن شبيب مع الإمام الرضا عليه السلام إن استطعت أن تبكي على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكل ذنب أذنبته صغيرا كان أم كبيرا قليلا كان أم كثيرا. قال يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء أوكي. بعد مولانا هذا الرواية في عقاب الأعمال للصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى أذان مسجد من مساجد الله فأذن فيه هذا كأنما متولي الأذان في المسجد مؤذن المسجد صاير من تولى أذان مسجد من مساجد الله فأذن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب 40,000 نبي 40 مليون إلى أن قال وإذا أذن المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله اكتنفه 40,000 ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون له لا إله إلا الله. جميل. 40,000 ملك اكتنفه لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله اكتنفه 40,000 ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون له وكان في ظل رحمة الله حتى يفرغ الحديث. بعد هذه في السرائر لابن إدريس عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث, أنا بس هم نقلت هذه الروايات مولانا, إحنا الحمد لله عقيدتنا شوية خالصة في الحسين سلام الله عليه, لكن اللي يستغرب أنه روايات في ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله, روايات يعني عجيبة بالنسبة إلى مقدار الثواب. الآن بالنسبة للأذان, ثواب البكاء على الحسين, ثواب المشي إلى زيارة الحسين, هذه الروايات شوف في ثواب الأذان شقد عظيمة. في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يحشر بلال, بلال بل حبش مؤذن النبي مذكور هاي بعد وفاة النبي طلبت منه الزهراء أن يؤذن, مشهورة هاي القصة تذكرها الخطباء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يحشر بلال على ناقة من نوق الجنة يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإذا نادى يعني نادى بالأذان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, فإذا نادى كسي حلة من حلل الجنة. بعد مولانا في الباب 18 باب استحباب رفع الصوت بالأذان في المنزل خصوصا عند السقم الآن جاي من الحج وهي كحة الحج والتعب, يقول يستحب الأذان في المنزل وكون يأذن في بيته في منزله خصوصا عند السقم, سقيم مريض أو قلة الولد. الرواية مولانا عن هشام بن إبراهيم في الكافي وفي الفقيه أيضا للصدوق أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه, يجي يشتكي للإمام أي من شكى حاجته إلى مؤمن فقد شكاها إلى الله في نهج البلاغة في الحكم قصة. يقول أنه هذا هشام بن إبراهيم شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه, يجي للإمام يشتكي, وأنه لا يولد له ولد, هذه بعد مصيبة ثانية, فأمره أي الإمام الرضا عليه السلام أن يرفع صوته بالأذان في منزله, أمر من الإمام, فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله, قال ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. بعد أخيرا هاي الرواية, وين هاي الرواية؟ في الكافي عن سليمان الجعفري قال سمعته يقول أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان ويستحب من أجل الصبيان, يعني لأجل طلب الولد. فهذا أيضا باب استحباب رفع الصوت بالأذان في المنزل خصوصا عند السوق وقلة الولادة, ذكرناها الروايات تبركا بالمناسبة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.